اللهم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت قائلا ولم تقل ما هو الموضع هذا يسقط الوقت التنوين يسقط الوقت جاء زيد مررت بزيد رأيت زيدا يسقط هذه ثلاثة مواضع تحفظ يسقط فيها التنوين الموضع الأول في الوقت الموضع الثاني عند الإمام الموضع الثاني عند الامتران بأن في حال نصب الاسم الملون في حال تنوين الاسم الفريد باللقب ماذا يصنع؟ نعم يبدل التنوين أيضا في حال النقب نقب الاسم الفريد وتنوينه يبدل هذا التنوين ألفا كما قال وقد على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه هنا يختلف يهم إن شاء الله نعمل نبعاً وبرشتاح ما في يا شيخ يا رب الله هات لا أنا ما هي لون هات أي شمعة النون هذه إذا لم تكون أصل كريمة نعم أبع على من يعني جدا كيف ما هي من أصل كريمة مثال الشيطان نفس الحالة لا أنت تقول شيطان رأيت شيطانا لغة الشيطانة تنفع لنا يعني الألف هنا تنوين عندنا على النون كانت من أصل تنوين على النون هنا هذه النون من أصل الكلمة فليست للتنوين أصلها يعني رقصة هي نون التنوين هذه التي أبدنا منها التنوين في اللقب هل الآن في قولك عمر الأضافة زيدة في زيدة هل هو عوض عن التنوين؟ نعم عوض عن التنوين بدل من التنوين تقول بدل من التنوين ايش مش تغيير نفهم التنوين ما معنى تغيير ذاته تعرف الإعراب انت الظاهر نائما لما شرحه انت الظاهر نائما التغيير ذاته قال رحمه الله باب الاسماء المعتله المضافه او قبل هذا وقفنا وناخذ هذا الحلم على قوله باب الاسماء المضافه نكرر وما معنى تغيير ذاته في تعريف الاعراب كرر اكثر من مره صح كرر ولا ما كرر التغيير على الاسمين التغيير الذاتي كذا بعد الدرس إن أردت أسأل عن هذا وشكر عليك وإن ذا نعم تأخرته بأمر الله قال رحمه الله وأمثلة ذلك كله ظاهر وأمثلة ذلك كله ظاهرة من النظم نعم كما قال رحمه الله أمثلت ما أراد ظاهرة من النظم أسأل الناظم رحمه الله لجميع ما أراد في إسقاط التنوين مثلا متى يسقط التنوين مثلا كذلك في إبدال الألف من التنوين مثلا قال وأمثلة ذلك كله ظاهرا من النظم، والضمير في قوله وقس على الموصوف منه بالاسم الفريد الموصوف. ايش عندكم انتم بالاسم الفريد؟ لا نعلم في الشرع والكلمين وقس على الموصوف منه بالاسم الفريد بالمعنى بالاسم الفريد هكذا نحن عندنا خطر وسلم يغلل وسلم الذي عنده ذا يصلح بالاسم الفريد. الذي عنده ذا انا عندي هكذا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد صواب للاسم الفريد اي يعود على الاسم الفريد. وانا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه من اسم الفريد اي يرجع اليه فهو له حائز عليه. قوله منه هذا الضمير يعود للاسم المفرد. قال وضمير في قوله وقف على الموصول منه للاسم الفريد المنصرف فيرجع عليه النكرة. نعم يرجع عليه النكرة المؤنثة بالتأنيث ترجع عليه لأنه لا يوقف عليها إلا بالسكون لا بالألف. رأيت جارية، رأيت قائمة، رأيت جالسة قاعدة، فيرجع عليه النكرة المؤنثة لا شك أنها ترجع عليه. وهو عمم وقف على المنصوب منه بالألف مع أن رأيت جارية تفعل كذا وكذا، رأيت قائمة، رأيت جالسة، هذا منصوب وهو منصوب منصوب، وهو يقول وقف على المنصوب منه بالألف، فهل يوقف عليه بالألف فيقال رأيت جارية، رأيت قائمة، رأيت جالسة؟ لا، فهو يرجع عليه كما قال الشارح يرجع عليه لأنه يوقف عليه بالسكون لا بالألف، وهو عمم في العبارة. قال والضمير في قوله وقف على الموصوف منه الاسم الفريد المنصرف فيرجع عليه النكرة المؤنثة، النكرة المؤنثة، أما المعرفة المؤنثة بالتاء فلا ترجع عليه لأنها لا تنون. رأيت فاطمة هل تنون؟ لا تنون. رأيت خديجة لا تنون، ولكن يرجع عليه النكرة المؤنثة أي التي آخرها هاء التعيين، التي آخرها الثاني ترجع عليه النكرة المؤنثة، أما غير النكرة العلم فلا يرجع عليه لأنه لا ينون حتى يوقف عليه بالألف ويؤتى بالألف بدلا، إنما هذا يكون فيما نون من الأسماء. مسائل توجيه يعني ما أذكر هذا. قال فيرجع عليه النكرة المؤنثة رأيت جارية فإنه يوقف عليها بالسكون. واضح إن شاء الله هذا كيف يرجع عليه، كيف يراد عليه. فعلى هذا نحتاج إلى أن نقول يستثنى من ذلك المنون الموصول. فعلى هذا نحتاج أن نقول يستثنى من المنون الموصول ما كان مؤنثا بالتاء. فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصول. فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصول ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء، ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء، يعني معناه الإشكال عليه يقول ما معنى يرجع عليه، يعني أنت عبارة عامة وهذا معنى يدخل تحت المنون الموصوف الأخ يسأل هنا، هذا معنى يرجع عليه يدخل فيما ذكر معنى ما يريده. فعلى هذا يستثنى المنون الموصوف ما كان من المنون الموصوف ما كان مؤنثا بالتاء الهاء، وقلنا بالتاء الهاء من أجل خالد نحو بنت وأخت، هذا يبقى علمه عليه رأيت بنتا ورأيت أختا يقف عليه بالألف، لكن بالتاء المقصود بها الهاء جارية قائمة جالسة قاعدة، هذا الذي هو يرد. أما ما كان بتاء التأنيث التي هي المفتوحة غير المربوطة فهذا حكمه كما هو واضح فيما تقدم، تقول رأيت البيتا وتقول رأيت بنتا حكم واحد، رأيت أختا، لكن الذي يرد عليه هو المقصود بالهاء بتاء التأنيث الذي هي الهاء المقصود لنا تقف عليه عنها، فهذا الذي يرد عليه. فعلى هذا يحتاج الى استثناء.